عليها وعلى الإمام يجب أن نعرف من الضابط في الجريان المعني من الشك التكليف، لأن هذا هو موضوع دليل الورع. في هذا المقطع من كلام السيد الشمون يعطي قاعدة عامة في مورد البراءة الشرعية، وهو الشرط في التكليف. هو مورد قاعدة الاشتغال الشك في الاتصال بعد العلم بثبوت التكليف. هذا واضح، لكن يطرح سؤال، وهذا السؤال موجه لو اخذنا براد الشهور في امر الكفايه والعصيان نصف التكليف. اذا اخذنا بهذا الرأي يتوجه هذا السؤال، وهو انه حتى في الشك في الانتقال، مثلا المكلف يعلم بتوجه تكليف الليل ولكن يشك في الانتقال، مثل بعد الزواج يشك هل امتثل الامر بصلاه الظهر ام لا. فهنا يأتي هذا السؤال، انه هنا كذلك شك في جاهلية التكليف على قول مشهور، لان الانتقال نصف لجاهلية التكليف، فهو لما يشك ان الانتقال حصل منه ام لا، يعني يشك في جاهلية التكليف وعدم ذلك. مع هذا الشك لماذا البراءة لا تجب؟ هذا السؤال يتنزل. فقط الشيخ والدين العراقي تتبع للإجابة لهذا السؤال، لكن السيد الشهيد يختلف مع المشهور ويقول الانتقال والعصيان لا يسقطان التكليف الجاهلي، بل يسقطان الجاهلية والمحرم. فلذلك عند الشك في الانتقال لا يكون هناك شك في جاهلية التكليف، التكليف فعلي ولو الانتقال حصل، لكن الشك يكون في الفاعلية والمحققين. فلذلك هذا السؤال اصلا لا يتوجه. فلذلك لا بد ايضا ان نبين راي المشهور في هذه المسألة، انه الانتقال والعصيان مستقام للتكليف الفعلي. وبعد ذلك راي السيد الشهيد، وعلى راي المشهور يتوجه هذا السؤال ويشوف ما هو الجواب عن هذا السؤال، واما على راي السيد الشهيد لا يتوجه هذا السؤال. فلذلك السيد الشهيد لا يعاني من الإجابة على هذا السؤال. فأنا رأي المشهور كيف الانتقال والعصيان والانتقال التجهيز الجاهل، المشهور يقولون التكليف الجاهل معلوم بإنسان أصول الظهر، مثلا الوجود الجاهل لصلاة الظهر، هذا الوجود الجاهل معلوم لإمكان حصول غرض من صلاة الظهر، غرض من الوقت. وهذا الفصل الجاهل، الوجود الجاهل لصلاة الظهر دار مدار هذا الإمكان، إمكان حصول الوقت. ليش نقول إن كان حصول المطلع علية للفعلية في الحكم أو الحكم الجاهلي؟ لأن نفس الحصول مع حصول الله في الحالة فلا داعي للأمر. إذا كانت المصلحة حاصلة ويتعلق الأمر بمتعلق المصلحة وهو الجائز في صلاة الدعوة هذا من تحسين الحاصل تحسين الحاصل. ومع عدم حصولا يعني عدم ضرورية لهذه المصلحة فهذا يطلب المولى الفني بمتعلق هذه المصلحة هذا من تمييز طلب المعدوم. المعدوم لا يوجد المعدوم المقيم في العالم من تمييز المقيم في المعدوم يعني الصلاة المقيدة بعدم المصلحة تصير من سبيل الضرورة بشرط المحمود هذا كذلك مستحيل. خلاف المقول العلة بالحكم الجائزي هو إمكان حصول الغرض. ما دام إمكان حصول الغرض الآن نأتي إلى الانتفاع. المثل هو ما ينتفع ويقل صلاة الظهر. ضمن الانتفاع هذا الإمكان يتحول إلى ضرورة النزول. بطير هذه المصلحة ضرورية للنزول باتيان متعلق هذه المصلحة وهو الصلاة. فالإمكان انتهى وتحول إلى الضرورة. صار وجود المصلحة ضرورية. ضرورية مطور من غير المعمل تجيب. ضرورية واجب والعامل. لذلك ما في بداية الإمكان الحصول التكوين الفعل الإمكان معلوما لإمكان الحصول التكوين يمكن بانتفاعي المهدف. وأما إذا حصل الإطلاق من أي وقت إلى آخر أول وقت الظهر زوال آخر وقت يوم قبل الغروب بمقدار 4 ساعات لأن هذا المقدار هنا من الأوقات المحتسبة من 3 العصر قبل الغروب بمقدار 4 ركعات هذا المقدار وقت صلاة الظهر في هذه المدة 10 دقائق بعدين هذا الغرض صار عدم الضروري بعد لا يمكن للمكلف أن يأتي بصلاة الظهر فيها لأن الوقت انتهى فكيف يمكن إتيان الصلاة فيه الوقت المحدد مع انتهاء الوقت. فلذلك صار عدم حصول هذه المصلحة والغرض ضروري فكذلك إن كان ينتهي إن كان الحصول ضرورية العدم خاصة عدم حصول هذه المصلحة هذا العدم صار ضروري يعني يمتنع عن وجوده. فإذا كان العدم ضروري فحصول الميلاد والغرض والمصلحة يزول وجود الإمكان فهذا الإمكان تحول إلى ممتنع فانتفى الميلاد ولم تجد كلمة الفقه يكون دائر مدار إمكان حصول الغرض. فالآن في هذا البيان هذا بالنسبة للواجبات يجب ضمن محرمات نفس الشيء لكن هناك بوجود إمكان التجنب من المسجد لأن هناك أكثر إمكان التجنب. فإذا حصل الانتقال فالتجنب بكل شيء ضروري وإذا حصل العثمان فالتجنب في المسجد مستحيلا ويمتنع. ولذلك الآن بهذا البيان عرفنا شيء الانتقال يكون مقصدا لأن الانتقال يتنافى مع الإمكان لكن إمكان حصول غرض هذا الإنسان في الانتقال يتحول إلى ضرورة الوجود وفي الإنسان يتحول إلى ضرورة العدم وإمكان الوجود فليحدث التمام بين الانتفاع وعيد المسجد الحصيب بالانتفاع هذه العلة وهي الإنسان الحصيب الغرب هذا الإنسان الحصيب ولذلك حكم الفعل بتركه على هذا الإنسان يوم وهكذا الأسلام هذا التوضيح كلام مشهور لذلك هذا السؤال من الزهمان إن كان الشك بالانتفال هذا الشك بالانتفال يمكن الشك في جانية هذا ينبغي أن يدرك هل انتفلت وجود الضرر أم لا فطبعا يشك أن وجود الضرر جانية إذا حصل الانتفال فليس بجانية إذا ما حصل الانتفال فالوجود جانية فالشك بالانتفال من الجنود الشك في جانية الأطر فلذلك يقرأ هذا السؤال أن ما أن الشك في فعلية الحكم لماذا البراءة لا فلذلك من حقك الدول العراقية تصدى الجواب عن هذا السؤال وأشار بجوابين الجواب الأول أدلة البراءة المشتركة من هذا النوع من الشك فقط يشمل الشك غير الناشئ من الإسلام وهو شك الجمع ولذلك الجواب الأول أدلة الشرعية للبراءة المختلفة عن هذا النوع من الشك وهو الشك الجمعية الناشئ من الإسلام هلا بعد ما انت رأى الخيط سبب الانتظار عرفتم؟ هذا الجواب الأول والجواب الثاني هنا أصل حاصل ينفي هذا الشك الجاهلية الناشئ من الانتظار عندنا هنا شك الجاهلية هذا الشك الجاهلية أو الحكم الجاهلية شكوك والسبب لهذا الشك في التكليف الجهلي سبب الانتقال وعدم الانتقال صار ان الموضوع وعدم محمود الموضوع هو الانتقال او عدم الانتقال المحمود هو التكليف الجهلي صحيح الان حكم الجليل حاصل صح هذا الشخص اللي يشك هل انتقل وجود الضر ام لا يستفصل عدم الانتقال فإذا وصلت عدم الانتفاع بالنسبة لي التكليف جهل تكليف صلاة الظهر فعلية لأن الشك في فعلية التكليف وعدم الفعلية نجع من الانتفاع وعدم الانتفاع إذا انتفل التكليف ليس بفعلية إذا لم ينتفل فالتكليف فعلية جملة استبحار أثبتنا عدم الانتفاع صحيح أن الشك في الانتفاع وعدم الانتفاع لكن الاستبحار يوجد التعبد بعدم الانتفاع يتعبد بعدم الانتفاع ومن ثم يتعبد بفعلية تكليف الفعل تعبد فدليل الاستصحاب يكون حاصلا في هذا الشك لذلك بالاستصحاب يتعبد بعدم الانتفاع ومن عدم الانتفاع يتعبد بشيء في التكليف فعلي ما لم تكن فعلي لا بد من الانتقال هذا الجواب الثاني فلذلك لا لان موضوع البراءة جنون موضوع البراءة الشك في فعلية التكليف الان موضوع الجرى فهذا معنى ان هناك اصل حاصل على اطاله البراءة يعني لا يضرب الجواب الثاني لو فرضنا أدلة الشرعية للبراءة تشمل هذا النوع من الشك في التكليف الفعلي عندنا أصل حاصل على البراءة هذا ولذلك هذا هو الجواب الثاني من المحبة في أدلة الأرض السبب الشهير بدون أصلا أصل مهما أن يكون الانتفاع والعصيان مستفاع من التكليف الفعلي أصل إلى ما نحن نتكلم حتى يعود هذا السؤال لماذا؟ أنا بلحظ بيت الشريف من يفضل هذا ما طلع كان في الجواب. وما نختلف في الجواب. نجد الوقت هذا السلام سيرهم مطلق التسليم. أي شيء يكون مستقى من تنفيذ الفعل إذا كان عدمه موضوعا لذلك. عدم أي شيء إذا كان منوعا وشرطا لتحية التسليم تجري وجود ذلك الشيء كما نعمل به. يعني مثلا فعلية الطرف. عدم المرض شرطا في فعلية الوجود الفعل للضرر بشروط من هذا الشرط. عدم المرض. فما دام عدم المرض شرط ومؤثر في التكليف الفعلي للضرر فوجود الله منكم مستقبل فعلية. هذا من يوم إذا كان عدم هذا الشيء مؤثرا في الملاع يعني نحن أن يترتب على الطعام مربوطة مهمة لعدم المرارة وكذلك محبوبية الطعام لأن إذا كانت المصلحة في الطعام فمعناها أنه محبوب لدى الموت فالمصلحة والمحبوبية مشروطة لعدم المرض ولذلك تجد عدم المرض موضوعا في التكليف الفردي من الصوم فطبعا وجود المرض يكون مصلحه يعني يوجد بعدم المسؤوليه ويوجد بعدم مصلحه فوجود المرض ثم معنى لم يستطع المسؤوليه لانه من جديد تنتفي مصلحه ومن جديد تنتفي محدود كما كقاعده التركيبيه اخذت الشديد انه عدم اي شيء اذا كان له تقدم في الملاعب من هذا المصلحة والمشروع يعني مبادئ التفكر فلذلك وجوده يكون على هذه المبدا الاساسيه التي الى الامتثال والعصيان هل يمكن ان يركب عدم الامتثال موضوعا للتكليف الفعلي هذا المثال الذي ذكرنا في وجود ثلاث الدهر عدم الامتثال له دخل في مبادئ وجود ثلاث الظهر يعني له دخل في المصلحة والمحبوبية لثلاث الظهر فقلنا ليش؟ لأن الامتثال وعدم الامتثال هذا من الأمور المتعلقة بالمكلف وهذا أمر متأخر عن المحبوبية والمصلحة فما دام هذا أمر متركب على الفقر لأن لما يحكم المرض من المرض فالمكلف إما لم تجد وإما لا ينتجد ولا يقول ما يحتاج إلى إما لا يحصل فالارتكاب اللي هو متأثر على الحكم يعني متأثر على المصلحة الجهاد محفوظ فعدم الوصول يكون مؤثرا في المصلحة يعني محفوظ وحسب العصيان عدم العصيان لا يكون مؤثرا في هذه المصلحة والمحبوبية لأن الامتثال الامتثال الواجب الامتثال بإيجاب المحبوبية إيجاب المحبوبية هذا ما يكون شيء محبوبا صلاة الظهر محبوبة فيجوز مثل هذا هو الامتثال فهذا إيجاب المحبوب يتفرع على ان يكون الشيء محبوبا فكيف يكون مؤثرا في محبوبيته وهكذا العصيان العصيان في ذلك يعني كرت محبوب لابد ان يكون الشيء محبوبا ماذا مصلحه حتى يبقي يسلك ويفرقه فهذا عصيان عدمه لا يكون مؤثرا في الدماء وهكذا في المحرمات فما دام عدم الامتثال وعدم العصيان غير مؤثرين في ملاك الفقر فوجود الامتثال والاصم لا يكون مستطعما ولذلك الامتثال والاصنام لا يوجد لا يوجدان سقوط تكليف فاعليته محركيته تنتهي بالانتقال والاصلاح، لا يصير محركا. اما بالفعل في جمله المثال بحكم الفعل انه يجوز عن جملته، لكن غير محركه بعد الانتقال وبعد الاصلاح. هذا هو السبب الشديد الذي انطلق من هذا المثال. لكن لا، ما ذلك جعل الحكم في ذمته ولا ما الى فاعله بسبب اعتبار الحكم في ذمته من ذمته. على كل حال، على اساس المريض الحكم الموجود، اذا روح الحكم الموجود فنفس الاعتبار المترتب على هذا الروح كذلك موجود. المهم على تقدم في البحوث السابقه ان الاصرار بالاختيار لا يناقض الاختيار اقارتان، لكن هناك اتفاقا على غير المشروع من هذا الشيء، لا ينافي كذب، لا ينافي عقاب، ولا ينافي خطاب مفرش، لكن هذا الخطاب ليس بمحرك للمكلف بعد الامتثال والاصلاح. هذا هو كل شيء، لكن فرص سؤال بصورة اشكال على مدى السيد الشهيد، واجاب عن هذا السؤال والاشكال سيد محمود الهاشمي في تعليقه على الدروس، في انه من فطرة الانفصال والاصلاح من بعد ان الانفصال يوجد العدل يحافظ على الاصل، يعني بالانفصال اذا وجدت في الوقت الانفصال في الوقت لازم تبقى بهذا الشيء، الانفصال في الوقت بعد الوقت شنو؟ الانفصال لا يصح، يعني لا يمكن انفصاله لان الفعل مخير في الوقت. هذا الوقت لما يجي بعد هل يمكن للانفصال استثناء من هذا الفعل في الوقت اللي انعدم راح؟ لا يمكن. فالفكره تنتهي بعد الانفصال وهكذا الاصنام، الاصنام تدور في تمام الوقت، اذا حصل الاصنام في تمام الوقت فبعد ذلك بعد انتهاء الوقت هل يمكن من الاسلام الفعل بالوقت بوقت الانتهاء؟ مستحيل. ففي الانتقال الى الاسلام يحصل من عيب، وانتم تعرفون ان القدره من الشروط العامه، يعني من نفس القاعده العامه التي ذكرها السيد الشريف، اي من شرط مثير له دخل في ولاه الحكم له دخل في بعيده. فالقدرة لا بد أن تكون لها داخل في المصلحة أو المحظورية في الواجبات أو في المصدرة والمصدرية في المحرمات. حتى الآن إذا انتهت القدرة معنى شنو؟ انتهت المحظورية وانتهت المصلحة، أو انتهت المصدرة وانتهت المرغوبية من انتهاء القدرة. القدرة من الشروط العامة تكمل يعني قبل الانفصال وقبل الاصلاح، يعني ما دام في داخل الوقت هذا قبل الانفصال وقبل الاصلاح يجب القدر قادر. فعدم الانفصال وعدم العصيان من بعد انه من جبال القدره مؤثر في المبادئ، مبادئ حكم من ذلك مغيرا للجامعه. واما يجب الانفصال ولا الاصلاح يجب انتفاع القدرة، فلذلك ممكن ما نبقى مؤثر، ولو نحن قدرنا كلام السيد الشديد بأنه أرض شرط يكون عدمه مأخوذا بالموضوع، وهذا لا يعقد بالموضوع إلا إذا كان مؤثرا في المبادئ، فيجب أن يكون مانعا ومسقطا. لو فرضنا هذا الكلام صحيحا يأتي هذا الكلام في الانتقال والعصيان، لأن بالانتقال والعصيان تحصل بعدم الانتقال وعدم العصيان تحصل القدرة لكن من الاتصال والاسلام يقصد الحاج فالسبب المعذر فالعاجز من جهه سقوط التشريف من هذا الباب. أما أن كل هذه أجاب يقول أن يقول جلالة فترة ثمة ما أكثر في سيرين المسكين لأول الباب مثلا حجة كبيرة جلالة كتاني هذا مبدع من الفترة ما أكثر في أجاب هذا يقول في كتب جيل الانتصار وجل الاسلام لكن بقاء من الذي تبقى هذه الفترة يعني القدرة مؤثرة في جهلية الحكم حدوثا وبقاء لذلك الحدوث تعاقب أن تبقى الجهلية ولو بعد زوال هذه القدرة القدرة تجري جماعها بالامتثال والاصنام هكذا جاء الكلمة الهاشمية عن هذا الاشكال لكن نحن نقول لو اخذنا بكلام الكلمة الشرير بان عدم الشيء اذا كان مؤثرا في المواد يؤخذ منه العين فتجد المعاملين لو اخذنا بهذا الشيء لكن عن الانتصار والاسلام مع جميعهما ما اثرش القدره وفعليه الحكم مشروط بالقدره لكن فعليه الحكم دائر مدار يعني لا بد ان تكون القدره حادثه وباقيه حتى الفعليه تكون حادثه وباقيه يجيب الأحباب المحتمل مثلا يجيب القصر دائر مدار السبب في حدوده يحدث بالسبب في لقائه يبقى بلقاء السبب ليش تكون فعلية الحكم من هذا الحكم فعلية الحكم دائر مدار القدرة إذا كانت القدرة حادثة فالفعلية حادثة وإذا كانت باقية بالجاهلية مجرد الحدوث بالقدرة لا تكون جاهلية للحدوث ولقائه فهي من أين كنت تقدر إلى الإسلام الهاشمي أن جاهلية الحدوث تكفيها حدوث القدرة ولو لم تبقى هذا القدرة في الانتقال والأسماء لا عادة الأحكام دائر مدار شروطها من الشرط الجهلي والجهلي هذا الشرط شرطيته حدوثه وبقاءه علة الحدوث وبقاء فعلية الحكم فإذا كان الشكل فلذلك ممكن أن يكون لو اعترفنا بهذه المسألة كثير يقول بصير شديد عدم شيء إذا اعتقد أن الإيمان في التكليف الجهلي تثبته يكون مستقيما لو اعترفنا بهذه المنطقه التركيه مع ذلك ننطلق هذه المنطقه التركيه في مكان البحر من طريق ان الانتقال والايمان من جبال العجز وعدم القدره والقدره شرط فلذلك عدم الانتقال وعدم العصيان من بعد انه من جبال القدره مؤثر فلا بد ان يكون لازما لمجرد الانتقال والاصلاح هذه القدره تنتهي وتعليم الحكم كذلك كان ولكن نحن كنا نرى المشهور دائما على ان الانتقال والاصلاح مستقيم للتعليم مما اثرتها المساله كثير من ذكر على اساس ان الملاج هو امكان والانتقام والاصنام يتناقضان هذا الانسان فلذلك السيد الشديد فتح ان العله هو نفس المبدا والانتقام والاصنام من عدمهما لا يؤثران في هذه المصلحه والمصلحه لكن المشهور بنى خاصه في كلمات المحقق الاصنام من مجرد المصلحه انسان سليم هذا هو العلم الذي فرق بين ان يكون المصلحه الا بفعليه الامر وبين ان يكون امكان حصول المصلحه الا بالنسبه. فالانسان يتماسك مع الانسان لان يصير الانسان يتحول الى ضروره النزول، وفي الاثنان هذا الانسان يتحول الى ضروره عداله. هذا الشخصيه والتعبير المعارضه المستقيه الانتقال والاصنام مبنيا على ان الانتقال والاصنام والتمام قيام العله لفعليه الحكم. العله لفعليه الحكم هو ان كان حصول المصلحه وان كان في الاجتماع والتحرز عنه مكسبها من نفس المصلحه ونفس المكسبها. فلذلك نفس المصلحه ونفس المكسبها من اجزاء العله لفعليه الحكم. المقدمة بعد ذلك نأتي إلى مجال بعد أن انتبه أن الجراءة تجري عند الشكل وجود الدليل على الجراءة وعدم المانع. المانع شنو؟ هذول القرارين اللي ذكرت لا مانع موجود والمقتدي موجود والمقتدي شنو؟ الدليل يجب أن نعرف أن الضابط في جريان الجراءة يكون الشكل التكليف لأن هذا هو الذي عليه الجراءة. وأما إذا كان التكليف معلوم أن الشكل في الانتقال فلا تجري البراءة وإنما تجري إزالة الاشتراك لأن الفعل اليقين يستدعي القرار اليقين. وهذا واضح على متنكر المتقدم القائل بأن الانتقال والعصيان ليس من مصداقات التكليف بل من أسباب انتهاء بعيدة التكليف ومحركية التكليف. أما التكليف فعليا في جملة المسلمة حتى بعد الانتقال والعصيان فبعد أصلا ما تطرح هذا لا يطرح هذا السؤال لماذا البراءة لا تجري أن الشك في الانتقال على أساس أن الشك في الانتقال يؤدي إلى الشك في فعل هذا الشك في الفعلية على قول المشروع وعلى قول الدين الشريف ما هو الشك في الفعلية. بل على هذا المسلك لا يكون الشك في الانتقال شكا في فعلية التكليف فلا موضوع لدليل البراءة بوجه. وأما إذا قيل بأن الانتقال من انتقال التكليف كما هو المشروع ونحن أيدنا قولا المشروع فالشك فيه شك في التكليف لا محال ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة وإطلاق عديدة البراءة مثل هذا الشك. ولا بد للتخلص من ذلك إما من دعوة من صلاة وعديدة البراءة للشك الناشئ من غير ناحية الانتقال. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني التمسك بالأصل موضوعيا حاكم وهو استصحاب عدم الانتقال. يعني على فرض أن دليل البراءة يشمل مثل هذا الشك في الفعلية الناشئ من الشك في الانتقال مع ذلك أن دليل حاكم لأن استصحاب عدم الانتقال يقضي على الشك في فعلية الحكم بل يحصل علم تعبدي وعندما يثبت الفعلية مع العلم التعبدي بالتكليف الفعلي لا موضوع لرسالة براءة لأن نعم بشرط ولو كان الشك تعبدا مع الشك من فعلية الحكم. فلذلك موضوع استصحاب رسالة براءة يلتقي تعبدا فالاستصحاب يكون حاكما على دليل براءة. ثم بعد القرار عن الفرق بين الشك في التسليم والشك في الانتقال او مثل الغدر الاتصال الاول ضابط للبراءه الثاني ضابط لاتصال الاشتراع يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف بين الشك في التسليم لكي تجري البراءه. وهذا الميزان من العراق في شبهاتنا من الشبهات التي تعتبر انواع الشك في التسليم لكن احيانا في الشبهات الموضوعيه لا تقدر ان يكون من هذا الشك في التسليم حتى تجري البراءه او الشك في الانتقال حتى تجري اشتغال. ما هي الضابطة؟ الضابطة طبعا للمحقق النائم ذكر من السيد الشريف والحال انه فلان الاخوان ادب وعشمال في في هذه الظاهرة التي تحتاج المسلمين إليها إلى جهة دون الصلحات الفقهية التي يمكن أن يشكك فيها عادة شكا كثير كما هو واضح. وفي هذه الظاهرة إن شاء الله.